الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب الحدود من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن حد شارب الخمر. قال المصنف رحمه الله: ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد 40، ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير. ويجب عليه بأحد أمرين: بالبينة أو الإقرار، ولا يحد بالقيء والاستنكاه. قال رحمه الله تعالى: ومن شرب خمرا أو مسكرا. وهذا كما أشرنا شروع من المصنف رحمه الله في بيان حد شرب الخمر. وهنا ضابط مهم في تلك المسألة، هذا الضابط هو: من تناول مسكرا حد، يعني أقيم عليه الحد. فهنا عندنا شخص متناول وشراب مسكر وحد يقام. فعلى ذلك سنجد أن الكلام في هذا الفصل منحصر في ثلاثة أطراف: في الشارب والمشروب والحد. نبدأ أولا بالكلام عن الشارب، عن الشخص الذي وقع منه هذا الشرب. فليس كل من شرب خمرا أقيم عليه الحد، بل لا بد من توفر شروط في هذا الشارب. أول هذه الشروط: لا بد أن يكون بالغا. فعلى ذلك لا يقام الحد على الصبي إذا شرب مسكرا. الشرط الثاني وهو العقل، فلا يقام الحد على المجنون. وعرفنا أن الصبي والمجنون لا يقام عليهما شيء من الحدود لعدم التكليف. الشرط الثالث وهو العلم، العلم بأن هذا المشروب خمر. على ذلك لو أنه شرب الخمر ظنا منه أنه عصير أو أنه ماء، فبان له أنه خمر، فهذا لا يقام عليه الحد لعدم العلم. طيب، إذن الشارب لابد أن يكون بالغا عاقلا عالما بأن المشروب خمر. هذا شرط لإقامة الحد على شارب الخمر. أما بالنسبة للمشروب فلابد أن يكون المشروب مسكرا. فنقول: من تناول خمرا أو تناول مسكرا أقيم عليه الحد. طيب، ما هو الخمر؟ الخمر هو الشراب المسكر المتخذ من العنب. طيب، فعلى ذلك لو أردنا أن نعرف ما ليس بمسكر، أن نعرف ما ليس بخمر، نقول: ما ليس بخمر هو الشراب الذي ليس بمسكر، أو الشراب المسكر غير المتخذ من العنب، فهذا لا يسمى خمرا، لكن لكونه مسكرا صار حراما، ويقام أيضا على شاربه الحد كما هو الحال في شارب الخمر. يبقى إذن عند المسكر إما أن يكون خمرا هو الشراب المسكر المتخذ من العنب، وإما أن يكون هذا المسكر غير خمر وهو الشراب المسكر المتخذ من غير عصير العنب، كما لو اتخذ من التفاح أو من الشعير أو من العسل أو من نبيذ التمر، فهذا مسكر وهو حرام ويقام على شاربه الحد، لكن هذا لا يسمى خمرا. فإذا الخمر هو المتخذ من عصير العنب، هذا حرام ويقام على فاعله الحد بالنص. وأما المسكر من غير عصير العنب فهذا حرام ويقام على صاحبه الحد، لكن بالقياس، لكن بالقياس. والمقصود بالسكر الحالة المعروفة الرغبة تحصل للعقل من غياب التمييز ونحوه وحصول النشوة العقلية والطرب واللذة، ولو وقع ذلك فيكون قد وقع في السكر. طيب يأتي الآن من يسأل ويقول: لو أنه تناول شيئا يسيرا من المسكر لكن لم يصل لهذه الحالة، لم يصل إلى الحالة التي يحصل فيها غياب التمييز، هل يقام عليه الحد كذلك ولا لا يقام؟ نقول نعم، يقام عليه الحد كذلك، حتى ولو شرب شيئا يسيرا لا يحصل به غياب التمييز. فما أسكر كثيره فقليله حرام، ولو شرب نقطة واحدة، قطرة واحدة من الخمر، فهذا حرام وفيه الحد. يأتي الآن الكلام عن الأمر الثالث وهو حد الشارب. يبقى الآن تكلمنا عن الشخص، وتكلمنا كذلك عن المشروب المسكر، يتبقى الآن الكلام عن حد الشارب. حد الشارب 40 جلدة فيما إذا كان حرا، وعشرون جلدة فيما إذا كان رقيقا، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يجوز أن يزاد في هذه العقوبة بحيث يصل إلى 80 جلدة في حق الحر، وإلى 40 جلدة في حق العبد. يعني لو رأى القاضي اجتهادا منه أنه يزيد في العقوبة إلى أن يصل إلى 80 أو أن يصل إلى 40 في حق الرقيق، فهذا له، فهذا له. يبقى عندنا الآن 40 الأولى هي حد من حدود الله، و40 الأخرى هذا يعني موكل إلى اجتهاد الحاكم أو القاضي، وهذا من باب التعزير، وهذا من باب التعزير. طيب ولماذا قلنا يجوز له أن يصل إلى هذا المقدار؟ قلنا بذلك لأن هذا الشخص الذي وقع منه السكر قد يحصل منه أشياء أخرى ومعاصي أخرى تستوجب مجموعة من التعزيرات، بمعنى أن الشخص هذا الذي وقع منه السكر، وقلنا يجوز أن يزيد القاضي في حقه من باب التعزير إلى 80 جلدة، قد تقع منه معاصي متعددة، فشارب الخمر قد يقع منه سب، قد يقع منه قذف، قد يقع منه افتراء وكذب، ولهذا هذه التعزيرات الزائدة أو هذه الجلدات الزائدة على الحد مجموعها 40 باعتبار المعاصي المتعددة التي يقع فيها هذا الشخص الشارب للخمر، وهذا معروف. فشارب الخمر لغياب التمييز عن العقل يقع في جملة من المعاصي، قد يقع في عرض بعض الأشخاص، قد يسب، قد يضرب، قد يتعرى، قد يقع في الزنا، كل هذا وارد، فيعذر بمجموعة من التعزيرات قد يصل بالعدد إلى 40. فهذا لا يتنافى مع ما ذكرناه آنفا لما تكلمنا عن التعزير، أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، لأننا قلنا أن هذه 40 إنما هي في حق مجموعة من المعاصي، ليست على معصية واحدة. طيب يبقى عندنا الآن مسألة، وهي: كيف يثبت على شخص أنه قد شرب المسكر؟ نقول يثبت ذلك بواحد من أمرين: الإقرار، الثاني وهو الشهادة. الإقرار يعني يأتي الشارب ويعترف أنه شرب الخمر، فهنا يأمر القاضي بإقامة الحد، وإذا رأى فوق ذلك التعزير فهذا يرجع له. وكذلك بالشهادة، يعني يأتي رجلان عدلان من المسلمين ويشهدان بأن هذا الرجل قد شرب خمرا، فحينئذ يقبل هذا القاضي هذه الشهادة ويعمل بها ويقيم الحد على هذا الشارب. فعلى ذلك لا يثبت هذا الحد بشيء آخر، لا يثبت هذا الحد بالاستنكاه أو بالتقيؤ. يعني لو أن شخصا تقيأ خمرا أمام الناس، هل هذا كافي في إقامة الحد على هذا الشخص؟ نقول لا. لماذا ليس بكافي؟ لأنه قد يكون تقيأ هذا الخمر لأنه شربه مكرها، أو شربه لعدم العلم بأنه خمر، ظنه عصير، ظنه ماء فشربه وتقيأه بعد ذلك، يبقى هنا لا يقام عليه الحد. وكذلك بالاستنكاه، يعني لو شممنا فم شخص فوجدنا رائحة الخمر، فهذا ليس بكافي لإقامة الحد. لماذا؟ لأن هذا الشخص ربما شرب الخمر مكرها فصارت رائحة الفم على هذا النحو، أو شرب هذا الخمر وهو لا يعلم أنه خمر، فلما شممنا فمه وجدنا منه هذه الرائحة. ففي كل هذه الأحوال لا يقام عليه الحد، لا بالاستنكاه ولا بالتقيؤ، وذلك لوجود الشبهة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إدراء الحدود بالشبهات، إدراء الحدود بالشبهات. هذا بالنسبة لحد الشرب. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في الكلام عن حد السرقة، قال رحمه الله تعالى: فصل. وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط: أن يكون بالغا عاقلا، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه. قال: وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عزر وقيل يقتل. حد السرقة أيضا من الحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى على كبيرة من كبائر الذنوب، وهو السرقة. والسرقة أخذ مال الغير على سبيل الخفية، أخذ مال الغير على سبيل الخفية. طيب بنقول السرقة أخذ مال الغير، خرج بذلك ما لو أخذ ما ليس بمال في نظر الشرع، كمن أخذ خنزيرا أو خمرا، فهذا لا يعد سرقا في الشرع، ولهذا لا يقام عليه حد السرقة. فلابد أن يكون قد أخذ مالا، وهو ما يكون مالا، ما يكون مالا في نظر الشرع، أما ما ليس بمال فهذا لا حد فيه. ولا بد كذلك أن يكون الأخذ على سبيل الخفية، فخرج بذلك ما لو أخذ مال الغير على سبيل القهر، كما هو الحال في الغصب، هو أن يأخذ مال الغير جهرة معتمدا على قوته، فيمر زيد بعمر ويأخذ ماله بالقوة، هل هذه سرقة؟ نقول لا، هذه ليس بسرقة وإنما هي غصب، ولهذا لا حد في مثل ذلك، وإنما يعاقب بالتعزير. فإذا السرقة لا بد فيها من الخفاء، أما الجهر بذلك فهذا لا يسمى سرقة، وبالتالي لا يقام في ذلك حد السرقة. طيب ما الذي يترتب على وقوع السرقة؟ يترتب على ذلك العقوبة، العقوبة على هذا السارق، وهي على النحو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نبدأ أولا بقطع يده اليمنى من مفصل الكف، فإن عاد وسرق مرة أخرى فإن القاضي يأمر بقطع رجله اليسرى من مفصل القدم، فإن عاد وسرق قطعت اليد اليسرى من مفصل الكف، فإن عاد وسرق مرة رابعة تقطع رجله اليمنى أيضا من مفصل القدم. فلو عاد وسرق فهذا يعزر، يحبس أو ينفى أو نحو ذلك بما يرى الحاكم من مصلحة في هذا الأمر. وطريقة القطع أن توضع يد السارق في نحو مقصلة يخرج منها الكف ثم تجر بحبل، تجر هذه الكف بحبل من أجل أن تخلع حتى يتضح المفصل، ثم تقطع هذه الكف بسيف ونحوه. وبعد ذلك لا بد من إيش؟ لا بد من الحسم، يعني لا بد من غمس هذه اليد في الزيت المغلي حتى يتوقف هذا النزيف، فينسيه ألم الحرق ألم القطع. وهذا يعني نكالا من الله سبحانه وتعالى، هذا نكال من الله سبحانه وتعالى لعظيم هذا الجرم الذي وقع فيه هذا الشخص لما تعدى على مال الغير. فإذا بنقول كيفية القطع على هذا النحو. طيب لو أنه عاد بعد أن قطعنا أطرافه وسرق مرة خامسة، فقلنا في هذه الحالة يعذر، وفي قول آخر أنه يقتل لكنه ضعيف. الصواب أنه المعتمد أنه يعذر، بمعنى أنه يعاقب بما يراه القاضي مناسبا لكن لا يقتل، والحديث الوارد في ذلك ضعيف. وحد السرقة لا يقام إلا بشروط، بمعنى أن هذه اليد يد السارق لا تقطع إلا بشروط، لا تقطع إلا بشروط. أول هذه الشروط لا بد أن يكون السارق بالغا، فعلى ذلك لو كان السارق صبيا فلا قطع لعدم التكليف. الثاني وهو أن يكون السارق عاقلا، فلو كان مجنونا فلا قطع لعدم التكليف. الثالث وهو أن يكون المسروق قيمته ربع دينار، يعني ربع دينار من الذهب فصاعدا. فلو قلنا مثلا إن الدينار 4.25 جرام، يبقى المقصود بذلك أن يسرق ما قيمته جرام وستة بالمئة من الجرامات. فلو سرق مالا بهذا المقدار أو ما يساوي هذا المقدار فهذا يقام عليه الحد. الشرط الرابع أن يكون المال قد سرق وهو في حرز مثلي، وشرحنا قبل ذلك المقصود بالحرز، وقلنا إنه المكان الذي يحفظ فيه الشيء، وهو يختلف بحسب نوع الشيء. فالذهب والفضة والأموال عادة ما يكون حرزها داخل البيوت في الصناديق وفي الخزائن، والدواب حرزها في الحظائر، السيارات حرزها في الجراج. فعلى ذلك لو أخرج السارق المال من هذا الحرز وأخذه وهرب فهذا هو الذي يستحق القطع. أما لو أخذه من غير حرز، من غير حرز مثله، فهذا لا قطع عليه لأن صاحبه قد قصر في الحفظ، فهذا الذي فعله هذا السارق حرام لكن لا يترتب عليه القطع، وإنما يترتب عليه التعزير. الشرط الخامس ألا يكون للسارق في المال ملك. فعلى ذلك لو كان زيد وعمر شريكين في مال واحد، فجاء زيد وأخذ شيئا من هذا المال على سبيل الخفية، ثم اكتشف الشريك الآخر هذا الفعل ورفع الأمر إلى القاضي، هل يأمر القاضي بإقامة الحد على الشريك الأول؟ الجواب لا. ليه؟ لوجود شبهة. ما هي الشبهة؟ أن هذا الشخص له نصيب في هذا المال الذي أخذ منه، فيدرى الحد بهذه الشبهة. فإذا بنقول الشرط الخامس ألا يكون للسارق في المال ملك. الشرط السادس وهو ألا يكون للسارق في المال شبهة. فالأصول والفروع لو أخذ واحد منهما شيئا من مال الآخر فلا قطع، وذلك لوجود الشبهة. فعلى ذلك لو جاء الولد وأخذ من مال أبيه على وجه الخفية فهذا لا قطع فيه، لو جاء الوالد وأخذ من مال ابنه على سبيل الخفية فهذا أيضا لا قطع فيه، وذلك أيضا للشبهة، وذلك أيضا للشبهة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى قال وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط: أن يكون بالغا عاقلا، وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه. ثم شرع الشيخ بعد ذلك في الكلام عن حد قاطع الطريق، فقال رحمه الله تعالى: فصل. وقطاع الطريق على أربعة أقسام: إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق. وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن حد قاطع الطريق. وقاطع الطريق هو الذي حصل منه قطع للطريق. طيب، ما هو قطع الطريق؟ قطع الطريق أو قطع الطرق هو البروز للناس لقتلهم أو أخذ مالهم أو إخافتهم مجاهرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث. مثال ذلك: تأتي عصابة من المسلحين ويظهرون للناس في طريق سفرهم ويأخذون أموالهم معتمدون في ذلك على قوته، فهذا هو قطع الطريق، ومن يقوم بهذا العمل يسمى قاطع طريق. طيب، هنا في التعريف بنقول قطع الطريق هو البروز للناس، يعني الظهور للناس، التعرض للناس لقتلهم أو أخذ أموالهم أو إخافتهم. وهذا بيان للغرض من قطع الطريق، بيان للغرض من البروز للناس. فإما أن يكون هذا الظهور وهذا البروز لقتل الناس من غير أخذ لأموالهم، وهذا هو القسم الأول، وإما أن يكون ذلك لأخذ أموال الناس من غير قتلهم، وهذا هو القسم الثاني، وإما أن يكون لقتل الناس وأخذ أموالهم معا، وهذا هو القسم الثالث، وإما أن يكون مجرد إخافة للناس، مجرد إرعاب للناس من غير قتل ولا أخذ مال، وهذا هو القسم الرابع. فإذا الغرض الذي يكون لهؤلاء هو واحد من هذه الأقسام الأربعة، ويحصل ذلك على وجه المجاهرة، يعني جهارا علنا، فهؤلاء الناس ليسوا متخفين، بل يبرز هؤلاء للناس جهرا، يغالبون هؤلاء الناس بلا خوف. وهذا احتراز عن إيش؟ هذا احتراز عن السرقة، فالسرقة كما قلنا تعتمد على الاختفاء، ليس فيها بروز للناس، ليس فيها مجاهرة واعتماد على القوة. أما بالنسبة لقاطع الطريق فهو فيه مجاهرة وفيه كذلك اعتماد على القوة، قوة هؤلاء الرجال، قوة ما معهم من أسلحة ونحو ذلك، مع البعد عن الغوث، يعني مع بعد الناس عمن يغيثهم في الغالب، وهذا يكون مثلا في الصحراء، يكون في الطرق السريعة أثناء السفر ونحو هؤلاء. أما لو حصل ذلك في أماكن الغوث، كان مثلا في داخل القرى أو في داخل المدن، فهذا لا يسمى قطع للطريق، هذا لا يسمى بقطع للطريق، بل هم يعني مجموعة من العابثين، ولابد من أخذ هؤلاء وتعزيرهم وتعزير هؤلاء وإقامة العقوبة المناسبة حتى يرتدع هؤلاء عن هذا الفعل. لكن لا ينطبق عليه حد قطع الطريق، لا يترتب عليه حد قطع الطريق. طيب، ما الضابط الذي نستطيع من خلاله أن نميز بين قاطع الطريق الذي يقام عليه الحد وبين غيره؟ نقول الضابط في ذلك أنه متى برزوا للناس في مكان لا يقدر الناس فيه على دفعهم أو طلب العون من غيرهم فهم قطاع طرق، فإن كانوا في مكان يتأتى معه العون والغوث فهم ليسوا بقطاع طرق، فهؤلاء مجموعة من العابثين بأمن البلاد وأمن الناس، فلابد من عقوبة هؤلاء، لكن ليس بالنحو الذي سنذكره الآن في حد قاطع الطريق. طيب، ما الذي يترتب على ذلك؟ عرفنا الآن أن قاطع الطريق هو من قام منه هذا الفعل. ما الذي يترتب على ذلك؟ احنا عرفنا الآن أن الغرض من بروز هؤلاء وخروج هؤلاء على الناس واحدا من أمور أربعة، واحد من أمور أربعة: إما القتل، وإما القتل وأخذ المال، وإما أخذ المال، وإما الإخافة والإرعاب. فلو حصل منهم القتل فقط فهؤلاء حدهم القتل، ولا يمكن العفو عن هؤلاء بحال من الأحوال. لما تكلمنا عن حد القتل عرفنا أن الشخص لو قتل آخر على وجه العمد فأولياء القتيل مخيرون بين القصاص أو الدية أو العفو مجانا، لكن هنا بالنسبة لقاطع الطريق وفي حالة القتل هنا لا يمكن العفو عن هؤلاء بحال من الأحوال، ليس لأولياء القتيل الخيار في ذلك، لا يمكن إلا إقامة الحد على هذا القاتل. لماذا؟ لأن هذا القتل تعلق بحق الله سبحانه وتعالى، حينما قطعوا الطرق وأخافوا الخلق وقتلوهم هنا تعلق الأمر بالله سبحانه وتعالى، بحق الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا عفو، بخلاف ما تكلمنا عنه في القتل. هنا تعلق الحق بآدمي، فمن حقه أن يعفو، إما أن يعفو مجانا وإما أن يعفو في مقابل الدية. يبقى إذن لو قتلوا فقط فحدهم هو القتل مع عدم إمكان العفو. طيب، الحالة الثانية: فيما لو سرقوا المال، فنقول هنا لو كان نصابا فأكثر من ذلك فهنا تقطع أيديهم اليمنى مع أقدامهم اليسرى، يأمر القاضي بقطع الكف الأيمن من المفصل وقطع الرجل اليسرى من المفصل. فسنلاحظ هنا أن عقوبة القاطع أغلظ من عقوبة السارق، لأن السارق تقطع يده اليمنى من المفصل فيما لو سرق في المرة الأولى، لكن هنا بالنسبة لقاطع الطريق فيما لو حصل منه أخذ للمال فتقطع اليد اليمنى من المفصل مع القدم اليسرى من المفصل. طيب، لو عادوا إلى مثل هذا الفعل مرة أخرى فهنا سنقطع اليد اليسرى مع القدم اليمنى. طيب، نفترض أن ما أخذه هؤلاء القطاع لم يبلغ نصابا، هل نقيم على هؤلاء الحد؟ نقول في هذه الحالة لا نقيم على هؤلاء الحد، وإنما الواجب هو التعزير، يعني العقوبة المناسبة التي يراها هذا القاضي أو هذا الحاكم. هذا بالنسبة للحالة الثانية. الحالة الثالثة: فيما لو جمعوا بين القتل والسرقة، وهذه أفحش الصور، جمعوا بين القتل والسرقة، يعني أخذوا أموال الناس وقتلوهم، فهنا نفعل بهم مثل ما فعلوا، فهؤلاء يقتلون ثم بعد القتل يصلب هؤلاء على نحو يعتبر الناس به، بمعنى أننا نعلق هذه الجثث على شيء مرتفع لمدة 3 أيام من أجل أن يراهم الناس، ومن أجل أن يعتبر الناس بهؤلاء الناس الذين وقعت منهم هذه المعصية. يبقى هنا مع القتل التصليب. تبقى عندنا الآن حالة أخيرة، وهي فيما لو حصلت منهم الإخافة، يعني خرجوا على الناس هؤلاء القطاع من أجل إرعاب الناس وإخافتهم فقط، لكن لم يأخذوا مالا، لم يقتلوا لم يفعلوا شيئا من ذلك، فهذا فيه التعزير، فهذا فيه التعزير بحسب ما يراه القاضي والحاكم أو الحاكم. تعرض المصنف رحمه الله تعالى لمسألة التوبة، لو أن قاطع الطريق هذا قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى، قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فهنا لابد أن نفصل في تلك الحالة ونقول لو تاب قاطع الطريق فله حالتان، إما أن تكون هذه التوبة بعد أن قدر عليه، يعني بعد أن أمسك به أمسكت به الشرطة أو المخولون بحفظ الأمن من قبل الحاكم، فنقول هذه التوبة لا تقدم شيئا ولا تؤخره، في كل الأحوال ستقام عليه العقوبة. الحالة الثانية فيما لو تاب قبل أن يقدر عليه، قبل أن يقبض على هذا الشخص من قبل الشرطة، فحينئذ نقول تقبل منه هذه التوبة ويسقط عنه هذا الحد، لكن لو تعلق به حق لآدمي فلا بد أن يرد هذه الحقوق، كأن كان أخذ مالا ثم إنه تاب وبعدما تاب قبض على هذا الشخص، نقول لا حد عليه لكن لابد من رد هذا المال إلى أصحابه، لابد من رد هذا المال إلى أصحابه. فإذا التوبة تسقط حق الله سبحانه وتعالى في قطع الطريق، أما ما يتعلق بحق الآدميين فلا تسقطه هذه التوبة، وهذه التوبة تعرف بظهور أمارة تدل عليها، كأن يرسل مبعوثا إلى القاضي أو إلى الحاكم يخبر هؤلاء بأنهم تابوا وأنهم سلموا أنفسهم طواعية، فهذه علامة على صدق توبة هؤلاء. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في الكلام عن مسألة دفع الصائل، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.